بالنسبة للتصريح بالكفر، التصريح بالكفر باللسان ألا يدل على ما في القلب؟ خاصة إذا قال مثلا أحدهم الصلاة مثلا موضة قديمة، أو يقول مثلا مثل الذي يقول الديمقراطية فريضة شرعية، أو الديمقراطية هي نظام الشورى في الإسلام. بارك الله فيك. اللفظ قد يدل على ما تقول وقد لا يدل على ما تقول، لذلك لابد من التفصيل، وهذا أمر ضروري جدا، وأرجو من أخواننا أنه ما يكونوا غافلين عنه. الآن ضربنا بعض الأمثلة وتساءلنا انه من فعل كذا فقد كفر، مش قلنا انه هذا يحتمل ان يكون كفر اعتقادي وكفر عملي. بعد هذا البحث انتقلنا الى الكفر اللفظي والكفر القلبي. وقفنا عند الكفر اللفظي وما قلنا انه من نطق بلفظ الكفر يدان بالكفر فورا، لابد من استيضاحه.